يقول أخفش في نحو قولك سرج زيد يقرأ يقول زيدا مفعول أول ويقرأ مفعول ثاني جملة في محل اسمه مفعول ثاني ويقول الجمهور سمعت زيدا يقرأ يقرأ جملة حالية في محل نصر طيب فيقرأ على كل حال في محل النصر لكن جهة النصر يختلف من الجمهور إلى الأخفش عن الأخفش يختلف هذا المحل أو تختلف هذه الجهة النصبية نعم والصواب مع الجمهور هو واضح على كل حال نعم ولا بد أن يكون مفعولها الثاني مفعولها الثاني مفعولها مفعولها مفعولها مفعولها مفعولها ولا بد أن يكون إيش مفعولها مفعولها الثاني إيش بعده جملة جملة مما يسمع أي ولا بد أن يكون مفعولها الثاني عند الأخفش جملة مما يسمع فأنت إذا قلت الآن سمعت زيدا يقرأ فالقراءة شيء يسمع ها سمعت يسمع سمعت زيدا يقرأ فيقرأ يسمع لكن لو قلت سمعت زيدا يضرب ولا يأكل أو يأكل هذا ما يسمع الأكل يسمع لكن الضرب يسمع كيف الضرب يسمع لكن أحيانا يعني كان سريع الصوت إذا على كل حال إذا كان المفعول الثاني مما يسمع أي له صوت إذا فعند الأخفش بهذا القيد عند الأخفش يكون هذا الثاني مفعولا يكون الثاني مفعولا ثانيا نعم كما في هذا المثال نعم نحو سمعت زيدا يقول كذا يقول كذا يقول هذا قول يسمع وقوله تعالى سمعنا فتى يذكره يذكرهم يقال له إبراهيم شوف يذكرهم الذكر يسمع نسمه يقول فتكون الجملة يذكر مفعولا به ثانيا لسمع ها أي نعم نعم يعيب عليه نعم ويسمع ذلك نعم قال ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد أيوة أن السمع يتعدى إلى واحد ولا ينصب مفعولين إذن فيكون ما أعربه الأخفش مفعولا ثانيا يكون حالا عند الجمهور نعم قال فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعدها حال أيوة عند الجمهور نعم. ويبين رأي الجمهور في يقرأ قال وإن كان نكرة فالجملة صفة أي فالجملة صفة تقول سمعت رجلا يقرأ فيكون صفة لأن رجلا نكرة لأن فيقرأ صفة لهذا الرجل والجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال نعم الله أعلم صفات بعد المعارف أحوال صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى والمنصوبات خمسة عشر وهي المفعول أي خمسة عشر ناصبا نعم وهي المفعول أو لا إذا خمسة عشر ناصبا خمسة عشر منصوبا أيوة قال وهي منصوبا قال وهي المفعول به وهي المفعول به ومنه المفعول به هذا واضح الذي فعل به الفعل أيوة هذا الأول قال ومنه ومنه أي من المفعول به الضمير يعود للمفعول به قال والمنادي فكأنه جعل المفعول به رأسا وأساسا للمنصوبات والذي قال ومنه على أن ما بعده إذا نصب فيعود في نفسه

وخليفة رسول الله.